هاي بدي اتشكر كل اعضاء رابطة بلال وهبي. بشكر حي الله حدا بيدخل على الرابطة بيحط لي صورة بيحط لي ديزاين بيكلف خاطره. بدي اقولكم انه هون رح تلاقوا كل الاخبار الحقيقية والحصرية. بدي اتشكر سمير وطارق على كل مجهوداتهم للموقع. بتمنى توصلكم الاخبار الحلوة عني. باي.